إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يسأل سائل عن قوله تعالى عسيتم، في وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ووردت أيضا في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالجواب أن عسى هي مأخوذة من الظن، يعني فهل عسيتم إن كتب عليكم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني هل ظننتم، أخشى أنه إذا كتب عليكم القتال لا تستجيبون ولا تقاتلوا. فعسى هنا بمعنى لعلكم لا تفعلون ذلك، فهي مأخوذة من الرجاء، فهل عسيتم مأخوذة من الرجاء. ولذلك عسى في اللغة عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى بمعنى الرجاء وهي من حروف الرجاء. فعسى عسى يعسو وعسيتم هي مأخوذة من الرجاء، يعني فهل عسيتم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، يعني أخشى وأخاف وأتوقع أنه إذا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ولذلك قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولكن وقع ما كان يخافه، فلما كتب عليهم القتال تولوا، يعني أعرضوا. فإذا عسيتم وردت عسيتم وعسيتم بالقراءتين ومعناهما واحد، بمعنى الخوف والظن بألا يفعلوا ذلك. عسيتم مأخوذة من عسى يعسو، وهي كما قلت لكم عسى هي حرف من حروف يدل على الترجي. والله أعلم.